الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي حديثين من الأحاديث التي جاءت في باب القضاء، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبينا مناسبة هذا الحديث ثم ذكرنا المستفاد منه، وقرأنا قصة هند امرأة أبي سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشتكت له زوجها، وبينا ما في الرواية كذلك من فوائد. أما الرواية الثالثة فهي ما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. الحديث: أم سلمة أم المؤمنين، أمك ترضى عليها، قل رضي الله عنها. أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عمر ابن مخزوم، أبوها من الأجواد الكرام، كان يلقب بزاد الراكب، ما من مسافر مر به إلا وزوده وأعطاه ما يتبلغ به في سفره. والسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت متزوجة من أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمر ابن مخزوم، ابن عمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان أخا للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام في الرضاع. أرضعت ثويبة حمزة وأبا سلمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم إخوة في الرضاع. ولما توفي أبو سلمة تزوج النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتربت صغارها في حجر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عمر وزينب، وتعرفنا عليها قبل ذلك مرات كثيرة، لكن ذكرنا هذا على سبيل يعني من لم يكن قد حضر معنا ألم بشيء. السيدة أم سلمة تروي لنا قصة حدثت في بيتها، في بيتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمها، سمع جلبة خصم. الجلبة الأصوات المرتفعة بنسميها الدوقة، والغفلان ده صاحب جلبة مش أبو جلبة، جلبة يعني إيه، بدوك يعني. سمع جلبة خصم بباب حجرته، يعني لما اختصم الخصمان أتيا معا تجاه بيت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وكل له صوت عالي، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم. أريد أن أوقفك على شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا ونسكت، ولا بشر مثلنا بتفصيل؟ بشر مثلنا بتفصيل، تفصيل أن الله ميزه على سائر البشر، ميزه بقوة ليست عند غيره، وميزه بالعصمة. كل الناس بشر لكنهم غير معصومين، أما رسول الله صلوات الله وسلامه بشر معصوم يوحى إليه. هو مثلنا في الخلقة، كل منا خلق من ماء أبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لكنه تميز عنا بأن الله تعالى اختصه من بين الورى بالنبوة، ومن ثم هيأه لها وعصمه. فهو بشر مثلنا بمزاياه، لكن جاءت هذه الجملة في هذا النسق وفي هذا السياق: إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم، يعني بشرية في الحكم. رسول الله صلوات الله وسلامه عندما يحكم بين الناس لا يحكم بالنبوة، لو حكم بالنبوة سيعرف الخاطئ من المصيب، سيأتيه الوحي يقول فلان ده مخطئ وفلان ده مصيب، لكنه إذا جلس بين الناس حكم بين الناس برأيه باجتهاده، ويأتي الوحي مسددا إن أخطأ، مصوبا إن أخطأ، ومسددا إن أصاب. يحكم ببشريته باجتهاده، إن أصاب يأتي الوحي مسددا، وإن أخطأ يأتي الوحي مصوبا. قال: إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. في هذه الجزئية أن القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بما يسمع أو بما يقرأ. شوف الرواية هي: إنما أنا بشر مثلكم يأتيني الخصم منكم، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. اللي يتكلم سيتكلم الاثنان معا امام القاضي، هذا يقول حجته والاخر يقول حجته، ويسمع القاضي ثم يحكم من خلال ما يسمع، ولربما كان القاضي جارا للمجني عليه ويعرف ان فلان هو الجاني، لكنه ما جلس ليقضي بعلمه، انما جلس ليقضي من خلال ما يسمع، سيسمع من هذا ويسمع من هذا، ومن ثم سيحكم من خلال ما يسمع. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولعل بعضكم يكون ألحن. ألحن اللحن يا جماعة فصاحة وبيان. اللحن كلمة تقال ويراد منها معاني، يراد منها الشيء وضده. فلان لحن في القراءة، اللحن هنا إما أن يكون قد أحسن في قراءته، وإما أن يكون قد أساء، فهو يطلق على الشيء وضده، يطلق على الفصاحة والبيان، ويطلق على الخطأ، ويطلق على الإيه؟ على الخطأ. لحن في صلاته إذا أخطأ، وألحن في الكلام إذا بين وتناول بالفصاحة. طيب، يبدأ ألحن بالحجة يعني تكلم كلاما بليغا، وعرض عرضا طيبا، ورتب أحواله، وجاء بالشهود ولو كانوا شهودا زورا، فالقاضي بيحكم له. أما الثاني صاحب الحق لم يبين وتلعثم وتلجلج، والشهود واحد وقف والتاني ما اتأخر، خلاص يحكم لمين؟ يحكم لمن أتى منضبطا وبين وألحن في الكلام. ومن ثم تعرف من هنا، تعرف أن القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بما يسمع أو بما يشاهد ويقرأ. واللحن ذكره الله في كتابه في شأن المنافقين، قال: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. يبدأ لحن القول، اللحن يطلق على الشيء وضده. ثم بعد ذلك قال: فأحسب أنه صادق. أحسب أظن، أظن أن فلانا صادق لما سمعت منه، لكن هل يعلم ما في قلبه؟ الإجابة: لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. ومن ثم قال: فأحسب أنه صادق فأقضي له. يبقى قضى بالعلم ولا بالسماع؟ بالسماع. فأقضي له. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. يعني يبين هذا للمقبل على الكلام، بيقول له: اسمع، انا هسمع منك، والله وحده الذي يعلم صدقك، هو الذي يعلم صدقك من كذبك، اما انا لا اطلع على القلوب. ان قلت انك محق وانت تعلم من نفسك انك مبطل، ان قضيت لك فقد قضيت لك بجزء من النار، ان اخذته اخذت نارك بيدك. ومن ثم يا جماعة، حكم المحكمة لا يحل الشيء. افهم معايا، واحد يقول لك انا كنت رافع عليه دعوة في حتة الارض دي، وبعدين المحكمة حكمت لي، وهو عارف ان الارض مش ارضه، هو عارف ان الارض مش ارضه، لكن عمل قضية في المحكمة والقاضي حكم بالورق اللي قدام منه، محامي شاطر والتاني محامي مفلكش، فالقاضي حكم، القاضي ما اخطأ، حكم بما رأى. ومعلوم أن المجتهد مأجور على أي حال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب له أجران، أما إذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر. إن أصاب له أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأ له أجر على اجتهاده، فالقاضي براءة. أمال بعد كده قال لك حكم بالبراءة لفلان، طيب يقول لك ده الأرض بتاعتي أنا بحكم محكمة، وهو يعرف من نفسه أن الأرض ليست أرضه. يا جماعة، حكم المحكمة لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ومن ثم في الحديث قال: فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما هو النار. بيخوفه، هو الوحيد اللي عارف انه على صواب او على خطأ. هو لما راح في القاعدة خدته الزور وحلف بالله كذب، وهو عارف والقاعدة حكمتله، لكن حكم القاعدة ما يحلش الحرام ولا يحرم الحلال. ومن ثم قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو النار، فليحملها او يذرها. كلمة ليحملها أو ليذرها أو هنا ليست للتخيير، أو هنا للتهديد، ده أسلوب تهديد ووعيد. ما دام ذكر النار قال لك أنت حر، تشيلها تسيبها أنت حر، هو مش بخيرك. ومنه قول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فبخيرهم. لا، ده هو هددهم، بيقول له في الآخرة في نار، في نار، والنار ما فيهاش غير العار. لذلك قال: فليحملها او ليذرها. اذا في الرواية، في الرواية مرة ثانية كما ذكرنا، اول حاجة في الرواية ان البشرية للنبي عليه الصلاة والسلام بشرية مثلنا في الخلق، نعم، لكن في العصمة لا. يتميز صلى الله عليه وسلم بالعصمة، يتميز بجمال الخلق وبكمال الخلق، ما هو في الخلق لا يشبهه أحد من أمته إلا أناس من سلالته، والشبه لم يكن شبها كليا. الحسن بن علي كان نصفه الأعلى شبه نبي صلى الله عليه وسلم، ونصفه الأسفل شبه أبيه. ومن ثم تميز في الخلق كما قال حسن بن سابق: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. هو تميز بإيه؟ بجمال الخلق. طيب، وتميز بكمال الخلق. لم يبلغ احد اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو بلغ كمالها، ولم يصل احد من الامة الى ايه؟ الى اخلاق كاملة. وهو تميز في العصمة، تميز في جمال الخلق، وتميز في كمال الخلق. ثم اذا جلس بين الناس يجلس ببشريته، يسمع ويصدق اذا حلف له بالله، ولا يبحث في النوايا ولا ينبش في القلوب، لانه يعلم ان علام الغيوب هو الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك في الرواية: اسم من استحل حكما وهو يعلم انه ليس بصاحبه. من يستحل الشيء وهو يعلم انه ليس بصاحبه هذا آثم. وفيها ان المجتهد مأجور ان حكم واصاب، ومأجور ان حكم واخطأ. الرواية الثانية عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال: كتب ابي او كتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان: الا تحكم بين اثنين وانت غضبان، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان، او لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. عبد الرحمن ابن ابي بكرة، ابو بكرة ده صحابي جليل، اسلم يوم الطائف، يوم غزوة الطائف اثناء الحصار رمى بكرة كده وتدلى عليها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في الصف الثاني واسلم، ومن ثم قالوا له ابو بكرة. وكان اسمه نفيع ابن الحارث الحبشي الثقفي، هو من الحبش ثم اتى ثقيف واستعبدوه واسترقوه، ولما اسلم اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن ابنه ولد سنة 14 هجري، يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد النبي؟ ها؟ 14 في عهد النبي ولا بعد النبي؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن ابن ابي بكرة تابعي، لانه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، تابعي. وتوصيفه بين اهل الرواية تابعي ثقة. سكن البصرة، والبصرة دي عراق ولا شام؟ عراق. عندنا بصرة وعندنا البصرة. بصرة دي شام، والبصرة عراق. بصرة اللي هي هذا الاردن، بصرة اضاء لها قصور بصرة، بصرة ديت اللي هي الاردن، اما البصرة عراق فارس. يبقى البصرة فارس وبصرة شام. طيب، فهو بصري ثقة، توفي سنة 99 هجري، وابوه ابو بكرة توفي 52 هجري. عبد الرحمن ابن ابي بكرة كان له اخ اسمه عبد الله، وكان قاضيا بسجستان. فكتب ابو بكرة لولديه عبد الله، او قال كتبت له، يعني كتب عبد الرحمن لابيه املاء، وارسل الرسالة الى مين؟ الى اخيه عبد الله. يبقى ايا كان الكاتب، كتب ابوه او كتب هو لابيه الرسالة، نصها ايه؟ نصها: يا عبد الله لا تقضي بين اثنين وانت غضبان. يعني بعدما ذكر اسلوب القضاء ومادة القضاء، وذكر قصة من القضاء كقضية من القضايا، ذكر ادب القاضي. ادب القاضي، من ادب القاضي: لا يقضي وهو غضبان. بل العلماء الكرام لهم في هذا كلام طويل. قالوا: اي غضب؟ قالوا: الغضب الشديد. لماذا؟ لان الغضب الشديد يؤثر على الاعصاب ولا لا؟ بيأثر على القرار ولا لا؟ بيأثر. ومن ثم العلماء الحقوا بالغضب الشديد الفرح الشديد، والحزن الشديد، والهم الشديد، والحقوا بهذا كذلك: لا يقضي القاضي بين اثنين، ولا يحكم الحكم بين اثنين وهو مستعجل، ولا وهو يدافعه الاخبثان ولا هو جائع جوعا شديدا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لها علاقة بالجهاز العصبي. لما أكون جعان جدا هركز هفقد التركيز، لما أكون مهموم بهم كبير هركز هفقد التركيز، لما أكون فرحان جدا التركيز ضاع، غضبان جدا التركيز ضاع. ومن ثم أدب القاضي أن يحكم وهو متحرر من هذه العلامات، لا فرح فرحا شديدا، ولا حزن شديد، ولا غضب شديد، ولا جوع شديد، تمام، ولا وهو يدافعه الأخبثان قاعد حازق حاقد حاقد. ما ينفعش. ليه؟ عايز يخلص عشان يقوم بسرعة. لا، ما ينفعش. القاضي بيوقع عن مين؟ عن رب العالمين. ممكن يكون بيحكم في الدماء، قراره كأنه يوقع عن رب العالمين. ومن ثم لا بد أن يكون في كامل هيئته، في كامل هيئته وانضباطه، لا حزن ولا فرح ولا غضب ولا حاذق ولا حاقب ولا حاكم ولا جائع. يقوم يحكم بكل ارتياح، يخرج قراره بكامل الأوصاف. إذن في هذه الجزئية شفقة الوالد على ولده، ابن قاضي لكن خايف عليه، خايف عليه، خايف عليه أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا ابني هدي سيدك، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو نهى أن يحكم الحاكم أو يقضي القاضي وهو غضبان. قال له احذر دي، احذر هذه حتى يعني لا تقع في مغبة ما بعدها مغبة، احذر هذه حتى لا تحرج يوم أن تلقى الله رب العالمين. فهذا أدب القاضي، وفيها شفقة الوالد على ولده. أما الرواية التي بعدها عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاث مرات ليلفتهم التفاتة شديدة. يعني ده من وسائل التنبيه الزائد، لما يكرر الجملة ثلاث مرات مصدرة بكلمة ألا، يبقى هو يريدهم أن يلتفتوا له جميعا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم جعل يقول: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قالوا: ليته سكت. يبقى القضاء ماشي اهو، المادة الأول، وبعديها قضية، وبعديها القاضي ما بيحكمش بعلمه، بيحكم بما يسمع، وبعديها يخوف المدعي أن يأخذ حقا ليس له، وبعديها يقول لك أدب القاضي أن يقضي وهو مستريح لا غضب ولا فرح، ثم بعديها بدك يقول لك الشاهد اللي راح يشهد في القضية، اللي راح يشهد في القضية، الشهادة ديت ورقة بتحطها في ضبرك، ورقة بتحطها في ضبرك، فاحرص أن تكون هذه الورقة مكتوب عليها بسم الله الذي يعلم كل شيء. يبقى بيخوفه، بيقول له ما تشهدش إلا بما رأيت، اسمها شهادة من المشاهدة، من المشاهدة. وما أكثر شهود الزور في هذا الزمان، شهود الزور النهاردة يعني حدث ولا حرج، بيروح يشهد من غير ما حد يطلب منه شهادة، ويشهد علشان يرضي الناس، ويشهد يقولك عشان رحمة بالصغير، ويشهد يقولك عشان رحمة بالضعيف. لا، الشهادة شهادة، شهادة الزور أن تشهد بما لم ترى، أن تشهد بما لا علم لك به، ده شاهد زور. شوف أنت في كل بلد تلاقي الناس بايعة وشارية والناس كاتبة شهود، والله العظيم ما شافوا فلوس اندفعت. أيوة بعد تعال يا أخي اعمل سوار، الواد ده ضعيف مع ذلك عايزين نكتبه فدان زيادة، يقول لك برضو كلامك صح، أنا حشد يا عم يلا يكتب له عرض بيع وشراء ويكتب اسمه عليه، وبعدين بعديها جيبوه انت عند الماضي انت ايوه عم الحاج هو راجل بيع قدام مني، يبقى شاهد زور مرتين، مره لما وقع ومره لما استدعاه القاضي، وفي الاخر لما يغضب مع الراجل اللي كتب لابنه يقول له يا راجل ده انت ضلالي ده انا ماضي بخط ديه، وشاهد زور يعترف وقتين خلصت الحكايه. يوم القيامة في مساءلة وفي محاسبة، ما فيش شيء بعد كده. لذلك خوف الشهود أن يقدم شاهد على ما لم يسمع أو على ما لم يرى أو على ما لم يعلم، لذلك خوف الشاهد وقال له شهادتك دي كبيرة وجريمة، وليست جريمة عادية، ده جريمة تشبه الشرك وتلحق حقوق الوالدين. أيوة تشبه الشرك ليه؟ لأنه أهمل نظر الله إليه، أهمل نظر الله إليه، لم يهب الله حق المهابة، ولم يجله حق الإجلال، ولم يعظمه حق التعظيم. فشاهد الزور ملعون، ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد الزور صاحب جريمة، صاحب كبيرة جاءت بعد الشرك وبعد العقوق، ومعلوم أن الله لا يغفر أن يشرك به، ومعلوم أن الله لعن العاق لوالديه، وأن العاق لوالديه مطرود من رحمة الله، ومعلوم كذلك أن شاهد الزور مطرود من رحمة الله. لذلك جاءت الشهادة في هذه الرواية لبيان أن الشهادة من أركان القضية، من أركان الإيه؟ القضية. ثم في آخر رواية، ورواية مهمة جدا، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الحديث ده له قصة، له قصة في صحيح البخاري، أن امرأتين كانتا تغزلان، يعني واحدة عاملة مشروع غزل وبتجيب البنات كده يغزلن عندها بالأجر، وبعد انتهاء الغزل خرجت احدى البنات وفي يدها مغراز طالع من لمة تانية، الابرة بتاعت الغزل ديت مشكوكة هنا كده ومنفسة من ناحية تانية، فخرجت من فعل هذا فاتهمت احدى البنات قد اللي عملاه، فعرضت المسألة على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، قال لها يعني انت قلت ديت؟ قالت اه. طب معاكي بينة؟ معاكي بينة؟ قالت لا. طب ما انتوا كنتوا بنات مش معاكي واحدة شاهدت ليه؟ قالت اصل هما لما طلعوا هي عملت فيا. قالت طيب ما دام مش معاكي بينة هي تحلف انها ما عملتهاش. فحلفت بالله انها ما فعلتها. فحكم ابن عباس ببراءتها. ما هو الامر لو بالدعاء يا جماعة هخليك ماشي وامسك في هدومك وصرخ، واللي ينبي القضايا معايا في في في في في الريف كده، واحدة مثلا من بدل واحد بتمسك بدون مصرخ ده عمل وعمل وعمل وعمل، والناس بقت يا جماعة ما عندهمش علم بيروحوا. عندك شهادة تقول لا، تقوم تجيب ابنها الصغير تقول العيل مش بيكذب. طب بالله عليك العيل مش بيكذب؟ ده حجة، ده هو بيكذب على امي وعلى ابيه وعلى اللي خلفوه، بيروح يلعب كنت فين يقول كنت بذاكر، يبقى ده كذب ولا مش كذب؟ يقوم الناس ياخدوا يقول لك ايوه يا عم الشيخ هتكذب العيل، العيل مش مكذب، وياخدوا شهادة العيل ويلبسوا الرجل ايه؟ تهمة ما عملهاش، تهمة ما عملهاش. ده في القرطبي، في تفسير القرطبي قصة، القصة هذه قالوا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، قالوا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه جاءته امرأة وقالت له ان هذا الرجل اقام علي شاهدين انه تزوجني. شفت القصة بتقول له ايه؟ بتقول له يعني جاب شاهدين زور وشاهدوا علي انني امرأته، انني امرأته، وطبعا هتبقى فضيحة، هتبقى فضيحة. فانا الان خلاص بدل ما انفضح خلاص زوجني انت بهذين الشاهدين. فاهم القضية؟ افهمتها ولسه؟ واحد خد اتنين وراح عند القاضي وقال دي مراتي وهي هاجرة منامي وفراشي، فراحوا شاهدوا عند القاضي انها مراته. اصبح هي لا كلام، ملهاش كلام، هي تخاف الله. راح اطلع على سيدنا علي وقالت له ان رجل هو اقام علي الشاهدين لان مراته وانا اخاف، فزوجني انت بالشاهدين. خلاص بقى تحول القضية وزوجني بالشاهدين. قال لقد زوجك الشاهدان. خلاص ما انا حاضر اهوت والشاهدين شاهدوا انت مراته، خلاص اقر الزواج. بل خلاص يا جماعة ممكن النهاردة في اي لحظة واحدة تمسك في هدومك وتعمل ايه؟ وتعمل مصيبة. كيف نقضي؟ لا، القضية هنا نقول بينة، ما فيش مسامحات، البينة على المدعي. عندك شهود؟ لا، يبقى انت عايز ادبك على طول. عندك شهود؟ لا. لكن النهاردة بيعملوا ايه؟ بيبقى واحد مثلا رفع عمل في واحد محضر، يقوم التاني عشان يعدي المحضر كده ويطلع في الهبولي يقول لمراته خليه ماشي وصوتي. ليه بس؟ بس وبعدين هنفكها تخليه ماشي ونصور ايه ده كان بيمسك مش عارف ايه وعمل ايه. يقوم يمسكوه يهفوه على الجساخنة يكسروه وتريح تكتب محضر انه تعدى عليه. يبقى محضر مقابل محضر، اين الشرف؟ راح في داهية الشرف، الشرف روح. يا جماعة ما ينفعش، يا جماعة الكلام ده كله كلام شياطين. البينة على المدعي، اللي يتهم يجيب بينة، واليمين على من أنكر، لنا منه اليمين. لو قال والله صدقناه حتى لو كان فعل، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. والأمر أصلا في هذه الأشياء مبني على الستر، لكن النهاردة سهل جدا كل واحد يقول لك ده فلانة مسك عليها واحد امبارح وفلان يجي واحد على مراته. يا جماعة اتحشموا، اتحشموا يا جماعة. لا ينقل هذا الكلام انسان عنده مسحة من عقل. خلي فيه غيرة، خلي فيه مقام للشرف، خلي فيه رعاية للمرؤات. كفاية كلام في حقوق الناس، كفاية الى اخره. ومن ثم ابن عباس قال للمرأة اقيمي البينة، قالت مش معايا بينة، قال اذا تحلف، فحلفت فحكم ببراءة المدعى عليها. ولو الامر بالدعوة هروح على بيتك واقول للبيت ده بيتي، هقول البيت ده بيتي، هات انت عقدك، ما انت وارث ومش معاك عبد، وهستخدم القوة. خلاص ابن القوي سيأكل الضعيف وتصبح غابة. لذلك لو كان الامر بالدعوة لادعى اناس اموال اناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. بهذا نكون قد قرأنا ما جاء في باب القضاء من احاديث من النبي عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله الاسبوع القادم يا جماعة اهم باب في الكتاب بعد الطهارة. في الطهارة طولنا، والباب اللي جاي هنطول فيه لانه باب مهم جدا. سنتعرف على الاطعمة، ايه اللي حل وايه اللي يحرم، وتاكل وقتين ووقتين ما تاكلش. كتاب الاطعمة سنقرأه ان شاء الله في الاسبوع القادم.